إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن هدايته البركة، ومن هدايته أنه برهان، ومن هدايته أنه روح، ومن هدايته أنه موعظة بليغة، ومن هدايته أنه شفاء ورحمة، ومن أعظم هداية القرآن أنه يبشر.